مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ويسرنا أن تكون معنا الأستاذة غادة عمران، مديرة معهد الثقافة الشعبية في طرطوس. طبعا هذا المعهد تابع لمديرية الثقافة في طرطوس. بداية أرحب بك ست غادة، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. معهد الثقافة الشعبية، يا ريت نعرف الأخوة المستمعين بهذا المعهد، متى أحدث، أهميته، أهدافه، شو يعني معهد ثقافي شعبي؟ طبعا معهد ثقافي شعبي أحدث تأسس بال65 ويتبع لمديرية ثقافة وزارة ثقافة. طبعا هذا المعهد هو معهد خدمي ومعهد ثقافي، يعني ينشر الثقافة لكل الرواد من مختلف الشرائح العمرية، وطبعا له كتير أهداف، يزود الطلاب بمعارف متنوعة ثقافية ومهنية وعلمية وأدبية وفنية. طبعا كل هذه الثقافات تفيدهم في الحياة اليومية، وهذا المعهد طبعا يخدم الكثير من الناس من خلال المصدقات التي يحصل عليها الطالب بعد أن ينتهي من الدراسة في المعهد. نعم، بالنسبة يعني الأقسام التي يتألف منها هذا المعهد الثقافي الشعبي. المعهد طبعا لديه قاعات تدريسية، من قاعات حاسوب، قاعات لغات، قاعات قصوى تجميل الشعر للإناث والذكور، قاعات موسيقى. نعم. وهنالك طبعا بالنسبة لل هذه القاعات، طبعا هناك قاعات للخياطة، كمان قاعة خياطة وأشغال يدوية، وقاعات لمختلف المتطلبات العصر. نعم. التي يطلبها الرواد المعهد. حلو، ويقوم بتدريس كمان، يعني في عندكم اللغات، يعني في عدة لغات تقومون أنتم بدورات تدريبية بهذه اللغات. نتحدث عن اللغات اللي بتدرسوها، أو هناك دورات لألا بالمعهد؟ طبعا هنالك لغات متنوعة في المعهد، لغات في الإنجليزية سلسلة تعليمية وإنجليزي محادثة. حلو. فرنسية سلسلة تعليمية ومحادثة أيضا، وهنالك الروسية والإسبانية. روسية جديدة يمكن؟ روسية إلى زمن، لا إلى فترة. الروسية والألمانية والإسبانية. حلو. فكل هذه اللغات طبعا مناهج نعتمدها بتوجيه من وزارة الثقافة. وطبعا بالنسبة للغات بشكل خاص، مثلا كل المرحلة الأولى، الصف أول ثاني ثالث، يأخذ الطالب بكل لغة بيكون في عدة مراحل. بعد اجتيازه الصفوف الثلاث الأولى بنجاح، فيحصل على مصدقة مرحلة أولى. حلو. لغة المرحلة الأولى طبعا موقعة من وزارة الثقافة. حلو. يستطيع أن يتابع يعني مصدقة لغة مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة حسب توجيه وزارة الثقافة. هي طبعا غير المحادثة. حلو. بالنسبة للغة الإنجليزية والفرنسية. حلو. يحصل على مصدقات يعني تفيده في حياته اليومية في أمور كثيرة من حياته. ومعترف عليها هي طبعاً الشهادة. طبعا معترف عليها، يعني هي من وزارة الثقافة، يعني موقعة موقعة، وهي ممكن أنه يحط مثل وثيقة تثبت. نعم. فأي واحد بده يحط أوراق إذا كان بده يمارس عمل معين أو شيء، يعني كله هذا يثبت للطالب أنه هو حصل على مصدقة واتبع الدورات واتبع الامتحان ونجح بالامتحان، وأيضا تقدير يعني يكتب كمان. حلو. نتحدث أستاذ غادة عن يعني الدورات التي يقيمها هذا المعهد، يعني هناك دورات يمكن متنوعة غير الدورات اللغوية، نتحدث عن هذه الدورات وقدي مدة الدورة مثلا، وبالسنة في دورة واحدة أو دورتين ولا كيف؟ بالنسبة لدورات المعهد طبعا أول شيء بحب نوه أنه دورات المعهد طبعا هلا في تسجيل في تسجيل هلا للمعهد حاليا. نعم. فللدورة الفصلية الثانية 2017، لأنه يعني انتهت الدورة الفصلية الأولى وظهرت النتائج، وهلا نحن عم نجهز للدورة الفصلية الثانية 2017. نعم. بالنسبة لدورة الحاسوب مبتدئ، نحن عنا الحاسوب المبتدئ، حاسوب متقدم، طبعا كل واحد له برامج مختلفة، حاسوب فوتوشوب، أوتوكاد، الاي سي دي ال طبعا تقسم الى مرحلتين، اي سي دي ال 1 اي سي دي ال 2 حتى يحصل طالب على شهاده الاي سي دي ال الخاصه. نعم. وهنالك البرمجه والشبكات والصيانه. وبالنسبه للغات الحيه تحدثنا عنها طبعا، وايضا هنالك برمجه فيجوال بيزك نت بالنسبة للبرمجة مشان نوع، وفي البرمجة سي بلس. فبالنسبة للمحاسبة أيضا عندنا دورات محاسبة تجارية. حلو. برنامج الأمين كتير عم يطلبوها بالنسبة للأعمال خارج المعهد. في قص وتجميل الشعر. حلو. وهنالك دورات الموسيقى، دورات الخياطة، دورات الأشغال اليدوية طبعا، والتريكو، صناعة الورد، يعني وأي دورة ممكن نحن نبعث. هلا ممكن يكون في أحداث دورات جديدة مثلا حسب طلب، حسب متطلبات رواد المعهد. نعم. يعني هلا وقت بيكون في عدد بيطلبوا دورات نحن بنبعث دورات معينة لوزارة الثقافة بعد الموافقة، فنحن نتابع هذه الدورات وندرسها بالمعهد بعد أن نحصل على منهاج من وزارة الثقافة. نعم. طيب بالنسبة لدورات الموسيقى يريد هيك نوضح أكثر، دورات الموسيقى يعني دورات تعليم على العزف ولا كيف يعني؟ هلا دور طبعا دورات الموسيقى في عندها في شغلات عامة في الموسيقى نظرية طبعا تعطى لجميع الطلاب، وكل واحد حسب اهتمامه. في عنا البيانو، في عنا الأورك، في عنا العود، في يعني في الكمان، كل واحد حسب ما بيهتم. حلو. طبعا نحن بنسير الدورة. حلو. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. يعني تشوفك اليوم يا حبيبي وما تجيب عني ولا يوم يا حبيبي، بدي شوفك اليوم يا حبيبي وما تجيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي، بدي شوفك اليوم يا حبيبي تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان، يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان، وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك، وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الأستاذة غادة عمران مديرة معهد الثقافة الشعبية في طرطوس. مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج أستاذة غادة، أهلا وسهلا فيك. نكمل حديثنا عن معهد الثقافة، كنت عم تحكي عن الدورات التي يقيمها هذا المعهد بكافة الاختصاصات وأيضا المجالات. هل هناك من دورات جديدة خلال هذا العام يعني تم حدث؟ هلا انا بحب نوه كمان انه دورات المعهد يعني بالمعهد 3 دورات سنويا كل مده كل الدورة الاولى تبدا في الشهر الاول. نعم. الدورة الثانية تبدأ في الشهر الخامس. نعم. الدورة الثالثة تبدأ في الشهر التاسع. دائما كل سنة في 3 دورات دائما. مدة الدورة؟ مدة الدورة 4 أشهر، 3 أشهر، الشهر الرابع في أول أسبوع من الشهر الرابع. نعم. طبعا الامتحانات، وبالشهر الرابع في تسجيل للطلاب للدورة الجديدة وتصدر النتائج، يعني أنه تقريبا 3 أشهر وأسبوع. حلو. طيب هلا بالنسبة لل يعني عدد المستفيدين المستفيدين من هذه الدورات حتى الآن في كل المجالات والاختصاصات؟ يعني يكون هناك مثل المقارنة بداية المعهد والآن من حيث عدد المستفيدين من هذا المعهد. هلا بالنسبة لي يعني هلا 2002 مثلا، أنا معلش لو رجعت شوي للوراء، نعم. 2002 كان عدد طلاب 194 فقط. يعني أنا مثلا أنا بالمعهد ثقافة شعبية بال 2003، نعم. فكان عدد طلاب بال 2003 223 طالب خلال السنة كلها، بس كنا في فقط كنا في المركز الثقافي داخل مبنى المركز. صحيح، ما كان في معهد يعني مبنى خاص فيكم. الآن يوجد مبنى خاص في معهد ثقافة شعبية مستقل، طبعا سعته أكبر ويخدم بشكل أكبر، طبعا السعة كمان إلى دور، إلى دور كبير. صحيح. بالاستيعاب. صحيح. فبال 2004 235، بس هلا فيني قلك أنه بال 2011 1078، بال 2014 1565، بال 2016 2229 طالب. حلو. فبالنسبة إلي هاي الأرقام يدل على أنه المعهد يتطور. صحيح. طبعا أنا بتمنى يتطور أكثر، بس هذا لا يعني أنه لم يتطور المعهد. فالمعهد تطور من خلال السنوات السابقة حتى الآن، فخدم 2229 طالب طبعا، وكانت عدد الشعب 110 شعب. نعم. فهذا دليل على يعني مصداقية المعهد. حلو. و يعني كل رواد المعهد يعكسوا، كل رواد المعهد يعكسون صورة إيجابية لمعهد الثقافة الشعبية في طرطوس من خلال ما يقدمه للطلاب والطالبات، مع أنه يعني من استفادة. نعم صحيح، يعني مع أنه هي الدورات التي تقام في هذا المعهد يعني في أحيانا عم تقام بمبالغ كتير كبيرة في المعاهد الخاصة أو الجهات الخاصة، يعني في تعاون بينكم مع الدوائر الدولية مثلا؟ أنا أتمنى، يعني أنا كتير بعثت حول هذا الموضوع ولحد الآن ما إجا جواب، فبتمنى أنه يعني يصير توجيه لمؤسسات دولة التعاون مع معهد ثقافي شعبي في طرطوس لخدمة الشرائح العاملة في الدولة بأسعار، طبعا هاي الأسعار ما فيني أقول لك أسعار، يعني هاي طبعا مجانية. صحيح. يعني 1000 ليرة الدورة يعتبر مجاني، ومن يعني بالنسبة للاستفادة التي يحصل عليها الطالب في المعهد. نعم. وبالنسبة للمناهج وبالنسبة للكادر التدريسي، طبعا الكادر التدريسي كمان مهم بالمعهد، هو رح نحكي عن الكادر. أيوة. التدريسي. نعم. طيب بالنسبة هلا خلينا بموضوع الكادر. أيوة. طالما فتحتي موضوع الكادر التدريسيني تحكي لنا، يعني هل هناك اختصاصيين مثلا الكادر، يعني هلا بالنسبة للكادر التدريسي إما أن يكونوا من ذوي الشهادة الاختصاصية أو الخبرة أو ذوي الخبرة. نعم. فاثنين موجودين في المعهد واثنين يعني كل يعني يقدمون ما استطاعوا لخدمة الطالب، يعني فالطالب يخرج من المعهد مستفيد من خلال التعاون بينه وبين المدرس أو المدرسة، يعني فأنا هيك ملاحظة أنه كله عم يستفيد وعم ينشر، يعني عم يعكس استفادته لناس تانيين من شان تسجيل في المعهد. نعم. ورسوم يعني رسوم الدورات، يعني هلا الدورة بالنسبة للدورة طبعا 1000 ليرة للدورة كلها. نعم. لأي فرع، ويمكن للطالب أن يسجل فرعين أكثر من فرع بحيث لا يتعارض الأوقات. نعم. يعني طبعا إذا تعارض الأوقات نحن يعني إذا حابب واحد إذا حابب يسجل لغة فرنسية أو لغة إنجليزية ممكن. مع لغة روسية ممكن ممكن، بس يكون في تنسيق. بالنسبة للتعارض يعني إدارة المعهد تحل التعارض، ما في مشكلة. فيمكن للطالب أن يسجل فرعين في آن واحد، فهذا ماله بالعكس. نعم. كويس، وما في مشكلة بالكادر الموجود لديكم، كادر مؤهل ومدرب ومختص ومزول خبرة، كادر رائع. يعني أنا بدي أحكي لأنه فعلا هيك عم لاحظ كادر رائع، وإن كان من الشهادة الاختصاصية وإن كان من الخبرة يقدمون بتفاني طبعا أنا يعني هاي بالنسبة لنا نجاح للمعهد، صحيح، نجاح لمعهد الثقافة الشعبية اللي كتير مهم يكون ناجح، لأنه عم يخدم كتير من الشرائح طبعا الثقافية والعمرية. حلو. طيب بالنسبة للصعوبات اللي بتعانوا منها أنتم كمعهد، يعني أكيد هناك بعض الصعوبات، ممكن لأنه كل عمل ممكن يكون فيه صعوبات ومعوقات تعرقل العمل، صعوباتكم في المعهد شو هي؟ هلا دائما أنا بحس أنه الصعوبات أنه نحن نأمن شيء جديد. نعم. فبالنسبة إلي أنا بتمنى يكون مثلا افترضي شهادة الاي سي دي ال ليش ما بتكون دولية في معهد الثقافة الشعبية؟ نعم. يعني كمان هذا شيء لازم، والاعتراف مثلا اعتراف بمصدقات تخرج بوظائف الدولة، إنه كمان نطلب من الجهات المعنية التوجيه بجعل شهادة الاي سي دي ال دولية في معهد الثقافة الشعبية في طرطوس وفي المعاهد الأخرى التابعة لوزارة الثقافة. وبالنسبة لي أيضا استخدام المصدقات التخرج بشكل بكل النواحي العمل. بالنسبة كمان نحن نسعى جاهدين لتطوير المعهد من خلال إنشاء دورات جديدة، إدخال برامج جديدة، إدخال طبعا دورات جديدة طبعا بعد الطلب من وزارة الثقافة والموافقة، وهذا كله يغني المعهد ويغني الطلاب ويزيد من الرواد، رواد المعهد، وهذا ثروة المعهد. وعندما يكون الرواد كثير فهذا يدل على نجاح المعهد. صحيح. والتطور الدائم لمعهد الثقافة الشعبية. جميل. طيب التطور أو التطورات الحاصلة في هذا المعهد، يعني نحكي شوي عن تطور المعهد، شو هي طموحاتكم لتطوير المعهد أيضا نحو الأفضل، وبالتالي أن تكون الفائدة المرجوة من إحداث هذا المعهد وتقديم الخدمات بشكل أفضل لكل الشرائح، شو هي؟ طبعا بالنسبة للمعهد نحن بنتمنى أنه طبعا نحن بتوجيه من وزارة الثقافة، يعني أنا كنت أتمنى أنه يعني أتوجه نحو المخبر اللغوي. نعم. طبعا المخبر اللغوي يحتاج إلى تكلفة عالية ودراسة طويلة لإعطاء اللغة بشكل متطور. بالنسبة كمان أنا يعني أطمح لزيادة الأجهزة التوضيحية للطلاب ومستلزمات المعهد. حلو. أطمح بدورات جديدة طبعا تتناسب وتتماشى مع متطلبات الرواد، مع متطلبات العصر. ويعني كل ما أطمح لكل ما يؤدي لكل ما يسير المعهد نحو الأمام والتقدم وتطوير آلية العمل في معهد الثقافة الشعبية. جميل. طيب هل هناك من مشاريع هلا هي ضمن خطتكم خلال المرحلة القادمة؟ في عندكم شيء مشاريع جديدة هلا حاليا خلال هذا العام أو خلال المرحلة القادمة هذا العام أو العام القادم، هل هناك من مشاريع تطويرية جديدة؟ هلا نحن طبعا سنطلب إقامة دورات جديدة، سنطلب مثلا على سبيل المثال محادثة باللغة الروسية. حلو. هي معنا إياها. حلو. طبعا يطلبون لغات أخرى ويطلبون برامج حاسوبية أخرى ممكن أن نطلبها من وزارة الثقافة، وهذا كله يساعد على تطوير المعهد طبعا بعد موافقة الوزارة وتوجيهنا بالمنهاج المقترح. حلو. هيدا بالنسبة لمشاريع، بالنسبة للمشاريع يعني بالنسبة للمعهد هي الدورات هي اللي بتنجح المعهد، يعني معهد ثقافي هو معهد ثقافي تعليمي. فكل شيء يعني التعليم، الأجهزة التوضيحية تطور المعهد. نعم. صحيح. الأجهزة التقنيات، تطوير تقنيات المعهد، تطوير مثلا البرامج الحاسوبية، طلب مواد أو دورات جديدة، كل هذه تطور المعهد. يعني هي بالنسبة للمعهد الثقافي الشعبية هي خاصيته من خلال الدورات، من خلال التقنيات، من خلال الأجهزة، من خلال مستلزمات. جميل. المعهد. جميل. عدد الرواد كلها بتأثر وبتبين المعهد إذا نجاح المعهد وازدهاره وتطوره. يعني بعد هذه السنوات الطويلة بالعمل العمل في هذا المعهد، هل هناك إقبال، يعني في رضا، في إقبال من قبل المواطنين على هذا المعهد للتسجيل بمعهد الثقافة الشعبية؟ يوجد إقبال كبير لمعهد الثقافة الشعبية في طرطوس، يعني يوجد إقبال من خلال الرسم، من يعني لأنه الرسم هو مجاني، ومن خلال الكادر التدريسي اللي عم يسمعوا عنه برا المعهد. حلو. فكله يعني هذا عم يجذب الطلاب والطالبات للتسجيل في معهد الثقافة الشعبية. كتير حلو. في شي نقطة يعني ما اتطرقنا لها بتحب تضيفيها أو نحكي عنها؟ هلا بالنسبة لي مثلا، بالنسبة لي المقترحات حكينا عن مثلا رواد المعهد، الكادر التدريسي. بالنسبة لرواد المعهد كمان أنا بتمنى أشير أنه رواد المعهد من مختلف الشرائح العمرية، ما في شريحة معينة يعني، بس بده يكون من العمر، من الهوية، من عمر، والهوية وافق. يعني تصوري في معهد ثقافة شعبية عندي يعني من عمر 15 عندي شخص عمره 70 سنة عم يعمل دورة في معهد ثقافة شعبية. حلو. في طرطوس. حلو. ويعني قديش معناها من 15 طلاب جامعات، في طلاب مدارس طبعا بالهوية وما فوق. نعم. طبعا موظفين، في ناس تجار، في أطباء، مهندسين، يعني كل الشرائح، كل طالبي الخدمة. أبدا. نعم. كل الشرائح. نعم. العمرية والشرائح الثقافية موجودة في معهد الثقافة الشعبية. حلو. إذا نرجع منذكر بأنه هلأ في عم يكون في تسجيل دورة جديدة، الدورة الثانية اللي رح تبدأ بأول أيار في شهر الخامس. أيوة. هلأ عم أمت بنتهي التسجيل؟ هلأ في تسجيل، يعني طبعا نحن نهاية الشهر ل15 الشهر القادم يوجد تسجيل في معهد الثقافة الشعبية في طرطوس، موجود المعهد خلف نقابة الأطباء شارع الطلائع. يعني يرجى اصطحاب الأوراق المطلوبة للمعهد، وهي صورة عن الهوية، صورة شخصية، طابع مالي بقيمة 10 ليرات سورية، طابع مجهود حربي، والمبلغ 1000 ليرة. 1000 ليرة. نعم. ويوجد والمعهد طبعا جاهز لاستقبال جميع الرواد للتسجيل لبدء الدورات في الشهر، بداية الشهر القادم إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذي غادة. أنا بشكرك سيدي صباح كتير، وبشكر إذاعة أمواج اللي فسحت مجال لنار، لوضع الضوء، لتسليط ضوء على معهد الثقافة الشعبية في طرطوس. يعني كتير نحن بحاجة، حتى لو أنه العالم تعرف، بس كتير بحاجة لتسليط ضوء على هذا المعهد، لأنه صرح حضاري رائع. صحيح. ويعني خدماته جميلة ورائعة أيضا. فأنا كتير بشكركم لهاللقاء الجميل. سهلا فيكي. طبعا كل الشكر للأستاذة غادة عمران مديرة معهد الثقافة الشعبية في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وتنالك النجاح والتألق دائما. شكرا. في هذا المعهد وغير المعهد. شكرا لك، يعطيك العافية. مستمعي الأعزاء، وهيك فترتنا لهذا اليوم انتهت. طبعا ما تعودنا ننهي فترتنا بالزمن الجميل. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت ساعدني لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق.